تعريف الفاعل ما هو الفاعل؟ ولا موقع عليك موقع لا لا لا تعريفه هو الاسم المرفوع المذكور قبله ممتاز. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب مثال قام زيد مش عرب زيد عرب زيد فاعل. طيب هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب هنا فعله مذكور قبله ولا زيد؟ طيب لو لم يذكر فعله قبله لو جعلنا فعله بعده بدل ما نقول قام زيد نقول زيد قائم نقول زيد فاعل مقدم أكيد. ليش ما نقول فاعل؟ طيب اسم مقدم أحسنت زيد مبتدا صح. لا يمكن أن يتقدم الفعل على فاعل هذا لا يمكن لأن الفعل يكون بعد الفاعل فعل يكون بعد الفاعل ما يكون قبله أقصد الفاعل فاعل يكون بعد الفعل ما يكون قبله. طيب بعدها مش خذها نأخذ الفعل أنواع الفعل المضمر ها أنواع الفعل المضمر صار فعل ظاهر أخذنا الظاهر خلاص الظاهر. إذن الفعل ينقسم إلى كم قسم؟ ظاهر ومضمار. طيب أخذنا الظاهر صح؟ أخذنا خلصنا وقتنا أنواع الفعل المضمر. طيب قام غلامي قام غلامي من أعرب؟ نعم قام فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح. طيب غلامي غلام فاعل ها مرفوع علامة رفعه الكسرة ولا الضمة؟ الضمة. الفاعل لا بد يكون مرفوع لا بد. نقول طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الضمة ما نراها ماذا نصنع؟ من يقول مقدرة ها ايه مقدرة. طيب ممتاز مقدرة. ما نوع التقدير هنا؟ لماذا مقدرة؟ نعم مرع من ظهورها التعذر ممتاز لأن غلام آخرها ألف صحيح؟ لا نعم من محل نعم ها من ظهور اشتغال المحل بحركة أحسنت منع من ظهور اشتغال ها المحل بحركة المناسبة المناسبة ما هي المناسبة؟ ها الكسر ما قبلها المتكلم الكسر ما قبلها المتكلم وهو مضاف وليا مضاف إليه. طيب بارك الله فيك. طيب بمناسبة قام غلامي يقوم غلامي. طيب رأيت غلامي رأيت غلامي ها نعم رأيت فعل فاعل فعل فاعل غلامي مفعول به غلام مفعول به منصوب على نصب الفتحة المقدم من غير استقام محل حرف المناسبة أحسنت وهو مضاف وليا. طيب مررت بغلامي نعم مررت فعل وفاعل فعل وفاعل غلامي الباء حرف جر غلامي نعم. اسم مجرور نعم. الباء وعلامة جره علامة جره الكسرة هي المشكلة هنا ها الكسرة وعلامة جره الكسر هاي بحر علامة الكسرة وين الكسرة غلامي الميم. طيب غلامي الآن موجود كسرة حال الكسرة هذه كسرة الجر ولا لا أو كسرة الاسم أي هل هي كسرة الجر ولا لا بد منها؟ لا بد منها احذف الباء تبقى ولا تروح؟ تبقى. طيب هل هذه العلامة من الجر ولا من أصل؟ من أصل. إذن ماذا نقول؟ نقول مجرور وعلامة جره الكسرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. طيب لماذا ما نقول ما دام في كسرة ليش نكلف أنفسنا؟ صح ولا لا؟ خلاص نريح أنفسنا نقول ما دام الكسرة موجودة نقول الكسرة هذه ليست هي كسرة الباء لأنها فيه من قبل الباء الكسرة موجودة فيه قبل أن يدخل عليه الباء صح ولا لا؟ فتكون الكسرة هذه ليست هي كسرة الجر هذه الكسرة العارضة كسرة العارضة واضح ولا لا؟ وحنا بعد ما وصلنا الجر الآن الظاهر لكن بس عشان ما تنسون مثل هذه المسألة مرت بغلام مرت بغلام. ثم قال رحمه الله تعالى والمضمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى والمضمر 12 المضمر الواو عطف معطوف على أي شيء ها على ما سبق الفاعل إما أن يكون اسم ظاهر وإما أن يكون مضمر انتهى من الفاعل إذا كان اسما ظاهرا وشرع الآن بالفاعل إذا كان مضمرا، إذا كان مضمرا. قال والمضمر 12، إذن كم الضمائر هنا؟ 12، وهو يتكلم هنا عن الفاعل. والمصنف يقول كم؟ 12. وسترون إن شاء الله بعد ما ننتهي منها ها ممكن نلخصها، تطلع عندنا بدل ما هي 12 6، تكون سهل الحفظ. واضح؟ ممكن تقولون كيف تكون 6؟ 12 وين راحت 6؟ أين ذهبنا بها؟ صح؟ ستتضح إن شاء الله. طيب، قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت ضربت، أتى هنا فاعل، اسم ظاهر ولا ضمير؟ ضمير ضمير. وعندكم عندكم الضمير إذا أردت أن تعربه لا بد فيه من 3 أشياء. انتبه، الضمير إذا أردت أن تعربه لا بد أن تستحضر 3 أشياء. الأول نوع الضمير، الأول نوع الضمير، يعني هل هو متصل أو منفصل؟ صح ولا لا؟ فتقول مثلا في ضربته ها ضمير متصل، إذن الأمر الأول نوع الضمير، الأمر الأول نوع الضمير. النوع الأمر الثاني، الأمر الثاني على أي شيء بني، على أي شيء بني، فيكون إما على الضم أو على الفتح أو على الكسر إلى آخره، على أي شيء بني. الأمر الثالث، الأمر الثالث تبين موقعه من الإعراب، ثم تبين موقعه من الإعراب. كم عندنا أمر الآن؟ أي ضمير تعربه لابد من الأمور الثلاثة، لابد تكون الأمور الثلاثة معك، لابد أن تنظر أولا هل هو ضمير متصل أو منفصل، ثم تنظر أي شيء ها على أي شيء بني، ثم ها موقع من الإعراب، هل هو فاعل ولا مفعول ولا محل جر بإضافة ولا إلى آخره. واضح ولا لا؟ طيب، على أي شيء بني؟ هل نحتاج، انتبهوا لهذا، هل نحتاج أن نستشعر الضمائر كلها؟ هل هذا يبنى على الضم؟ هل هذا يبنى على الفتح؟ أو الضمير مجرد ما ترى الحركة تحكم بأنها بناء؟ ها الثاني، يعني لا نقول كالآن استشعر الضمائر كلها واحفظ هذا يبنى على أي شيء، هذا لا، الضمير بمجرد ما تراه أمامك مكتوب هذا بناء، صح ولا لا؟ فمثلا ضربت على أي شيء مبني؟ أنا تحفظها من قبل ولا رأيتها؟ انتهينا. طيب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل، من هنا اسم شرط صح؟ مبني على أي شيء؟ من يعمل السكون، كيف عرفت؟ هذا هو. فالمبنيات تحكم ببنائها في لفظه، ما تروح الآن تحاول تحفظ لك 50 ولا المبنيات ولا 100 ولا 200 ولا أقول لك لا، بمجرد الحركة هذه هي بناء، هذه هي بناء. واضح ولا لا؟ طيب، إذن الأول، الأول من الضمائر 12 قال ضربت ضربت، وش عرب ضربة؟ فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ الاتصال بضمير الرافع المتحرك. طيب، أتى هنا ها عطني الثلاثة، تبي يا محمد؟ ضمير متصل، نقول ضمير متصل، متصل مبني على الضم، مبني على الضم في محل رفع فاعل، لابد من الثلاثة أي ضمير. لكن الأغنياء ماذا يقولون؟ ها الأغنياء يقولون ضربت فعل فاعل. واضح ولا لا؟ لأنهم يعرفون هذا. لكن وعلى كل حال الأغنياء والفقراء هذه مصطلحات يعني قد ينكت فيها بعض أهل العلم باب الطرف، لكن على كل حال ضربت فعل وفاعل، ضرب فعل ماض مبني على السكون لتصير ضمير رفع المتحرك، واتى ها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذن الفاعل هنا ضمير ولا اسم ظاهر؟ ضمير. قال وضربنا، ضربنا ها ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، ما هو؟ نا والأحسن أن نقول متصل بناء الفاعل نحسن من ضمير الرفع هنا هنا ضمير الرفع لكن نقول نا الفاعل طيب هنا ها ضمير متصل مبني على السكون كيف عرفنا السكون هل هي محفوظة عندنا من قبل ولا رأيناها الآن أين السكون الألف ساكنة الألف دائما ساكن إذن إذن مبني على السكون في محل رفع ها في محل رفع فاعل إذن هل أتينا بالثلاثة ضربنا ضرب فعل ماض مبني على السكون طيب ناء ناء الفاعلين ها ضمير متصل متصل إذن ما هو ضمير منفصل مبني على ضم مبني على السكون على السكون صح ولا لا هذا الأمر الثاني الأمر الثالث ها في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل واضح ولا لا طيب قال وضربت ضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء طيب التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل احسنتم قال وضربتما وضربتما لا يزال المصنف يسرد لنا الضمائر ضربتما ضرب نعم ضربتي ضربتي ها ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك والتاء أعطوني الثلاثة ضمير متصل ضمير متصل مبني على مبني على الكسر مبني على الكسر ولا الجر ليش ما نقول الجر الجر حركة عربية أحسنت الجر للإعراب والكسر للبناء طيب مبني على الأول ضمير متصل الثاني مبني على الكسر الثالث في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل طيب وضربتما ها ضرب فعل ماض مبني على السكون السكون لاتصال بضمير الرفع المتحرك والتاء ها أعطني الثلاثة ضمير متصل مبني على الضم مبني على الضم في محل رفع فاعل محل رفع فاعل والميم والألف للمثنى علامة التثنية ما علامة التثنية طيب وضربتم ضربتم ها ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وتم والتاء التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع رفع فاعل والميم علامة الجمع أنتم معي كلكم معي وين وصلت طيب أنا مشي لا تروح برا المسجد خلك حولنا طيب وضربتما وضربتم خلنا ضربتم طيب وضربتن وضربتن ها ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع النون نون مشددة على التوكيد ضربتم ضربتن ها ضربتن طيب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والنون ها نون التوكيد التوكيد نون التوكيد ولا نون النسوة نون التوكيد ولا نون النسوة ولا علامة الجمع جمع التأنيث علامة جمع التأنيث اختار واحد من الثلاثة أما تأخذنا كلها لا ضربتن هل هي نون التوكيد لا أو علامة الجمع نون النسوة ما تبقاش مشددة نعم نون النسوة متهيئة ما تبقاش مشددة لما دي مشددة تبقى نون التوكيد طيب يقول يتهيأ لي طيب هنا هل هي نون توكيد أو نون جمع النسوة نون جمع النسوة نون جمع النسوة علامة جمع النسوة انتبهوا لماذا ما نسميها نون النسوة انتبه نسميها هنا نون الجمع لماذا ما نسميها نون النسوة بينهما فروق أولا نون علامة الجمع حرف نون علامة الجمع حرف ونون النسوة اسم ضمير عرفت الفرق فالنون هنا ضربتن نقول حرف يدل على جمع النسوة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ما له محل من الإعراب لأنه ليس اسم علامة نون علامة جمع النسوة واضح ولا لا؟ طيب الأمر الثاني نون جمع النسوة مشددة ونون النسوة ساكنة. انتبهوا. الأول الأول نون الجمع حرف ونون النسوة ضمير صح ولا لا؟ وشو نون النسوة اسم هو ضمير لكن ما ينبغي أن نسميه اسم بس ولا هو اسم يحتك من الأسماء لكن ضمير يعني من المبنيات الضمائر يعني ربع الاسم. طيب نون جمع النسوة حرف ونون النسوة ضمير هذا الفرق الأول. الثاني نون جمع النسوة مشددة ونون النسوة ساكنة. طيب ضربتنا وضربنا ضربتنا وضربنا النون هنا في قوله ضربتنا وش هي؟ نون جمع النسوة وضربنا النون هنا فاعل إذن هنا صارت اسم ما هي بحرف ضمير صح ولا لا؟ وفي ضربتنا حرف يدل على الجمع على جمع النسوة لاحظت من الفارق؟ طيب قال وضربتن وضرب نعم شيخ الله الضمائر الظاهر هذا ما حددنا في ست ضمائر فاعلين ايه ستاتي اذا خلصنا. طيب لكن المصنف هنا لماذا سرد 12؟ لان هذا مختصر للمبتدئين فلا بد ان يحفظ يعرف الضمائر اولا ثم اذا فهمها يستطيع ان يجمع 5 ضمائر في ضمير واحد. طيب وضرب ضرب أين الضمير؟ مستتر. مستتر. طيب لماذا نأتي به؟ هو يقول الفاعل إما يكون اسم ظاهر أو يكون ضمير صح؟ طيب الضمير يكون ظاهر هنا ما عندنا ضمير مستتر. طيب ومضمر مضمر ها؟ أحسنت. ما معنى هذا؟ معنى أنه لا يمكن أن يوجد فعل إلا وله فاعل أبدا لا يمكن. هل في شخص الآن يتكلم بفعل بدون أحد يفعل هذا الشيء؟ إذن لا بد منه فيكون ضرب عندنا فعل موجود لكنه مستتر واضح ولا لا؟ ولهذا نقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره تقديره هو. قال وضرب وضربت ضربت ها ضربت ضربت ضربت فعل ضرب فعل ماضي أبو أحمد طلع الشرح والله خلك معنا بس أقصد لا تسرح عنا شوي. طيب ضربت ضرب فعل ماضي مبني على مبني على الفتح والتاء هنا تاء التأنيث لماذا ما يكون ضمير ساكنة لأنها ساكن الضمير ما يكون ساكن تو تاء تي هذا الضمير ولهذا نسميه ضمير الرفع المتحرك. أما إذا كانت التاء ساكنة فهي ليست ضمير هي تكون حرف لا محل له من الإعراب. إذا ضربت هنا التاء نقول علامة التأنيث التاء علامة التأنيث الفاعل أين هو؟ ضمير موجود لكنه مستتر مش تقديره هي نقول ضربت هي مثل ما تقول ضربت هند ها واضح ولا لا؟ نعم هند فاعل اسم ظاهر. طيب شيلها ضع الضمير مكانها تقول ضربت هي إذن التاء التأنيث نعم جملة بدون ضربت هند ضربت هي ضربت يكفي ضربت هذه جملة ضربت جملة جملة جملة تامة غير ناقصة فعل وفعل خلاص يعني نعم. الآن إذا قلت ضربت هل المعنى اكتمل ولا ما اكتمل؟ اكتمل. كيف ما اكتمل؟ قلت ضرب ماذا فهمت أنت؟ ماذا فهمت؟ قلت لك أنا ماذا فعلت هند؟ قلت لي ضربت فهمت شيئا ولا ما فهمت؟ ما لها علاقة بالقبل لأن ما لها علاقة بالإعراب ما لها علاقة صح ولا لا؟ طيب ضربت وضرب ضرب الضمير هنا ألف ألف الاثنين ألف مثنى. طيب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح. والالف ها ضمير متصل مبني على اي شيء؟ مبني على السكون. الالف دائم ساكنه في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، واضح ولا؟ طيب ها ضرب ضرب نعم ما هي موجوده؟ نعم اي ما ذكرها اي طيب اي ممكن غريبه. طيب على كل حال لعله اكتفى بكلمه ضرب انا ضربت يطلع حين. طيب ضرب هنا الفاعل ضمير مستتر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهي الالف. وضربوا ضربوا اين الفاعل؟ ضمير متصل وهو الواو، وهو الواو. تقول ضربوا ضرب فعل ماض مبني على شيء؟ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه، صار بواو الجماعه. والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال وضربنا وضربنا هنا اتت نون النسوه، والتي قبل قليل نون ها جمع النسوه، لا تقول نون النسوه، تقول نون جمع النسوه. طيب وضربنا ضرب فعل ماض مبني على مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على شيء؟ على الفتح لاتصاله مبني على الفتح في محل رفع فاعل، محل رفع. إذن هذه الضمائر كلها في محل فاعل. الخلاصة أن الفاعل إما أن يكون اسم ظاهر، قام زيد قام الزيدون ضربت هند إلى آخره، وإما أن يكون مضمر، وما يكون مضمر صح ولا لا؟ والضمير يأخذ حكم ما نابع عنه، يأخذ حكم اسم الظاهر، لكن الضمائر كلها مبنية، كلها مبنية، فتقول مبني سواء على ما تظهر عليه ضم والفتح وغيره. طيب الضمائر هنا عندنا كم؟ 12. طيب نريد الآن أن نجعلها 6، فنقول ها الأول نقول تاء الفاعل، تاء الفاعل هذا واحد ضربت وضربنا. الثاني ها ناء الفاعلين، ناء الفاعلين. الثالث الضمير المستتر، هو الضمير المستتر. ما هو الضمير المستتر؟ هو هي، هو هي مر معنا قبل قليل. هذا كم رقمه؟ ثلاثة. واللي بعده ألف الاثنين، ألف الاثنين واو الجماعة أي أول جماعة. السادس نون النسوة، كم صارت الآن؟ ستة. ولهذا ما ذكره المصنف هنا من قوله ضربت ضربت ضربت يكفينا أن نسميه نعم ذكرناه. لا دقيقة أنتم خلكم معي دقيقة. الآن شوف عندك الآن شوف ضربت، انتبه معي ضربت ضربت ضربتي ضربتما ضربتن ضربتم كملها ها 6، جعلناها ضمير واحد لأن ما بعدها إما علامة للجمع ولا علامة للنسوة ولا لا الفعل هو التاء نفسه فسمناه تاء الفعل فأعطانا واحد صح؟ أي المخاطر واضح ولا؟ طيب يكفي هنا؟ طيب نريد ناخذ إعرابها. لا ممكن نعرف الضمائر ديت مثلا هي فاعل أو مفعول من صيغة الجملة ولا لا؟ انتبهوا في باقي ضمائر منصوبة هنا. هنا ماذا قال؟ قال باب الفاعل، والفاعل دائما ماذا يكون؟ هو الآن تكلم لك عن شيء معين وهو الفاعل، وتكلم لك عن إعرابه وشرابه مرفوع سواء الرفع ظاهر ولا مبني في محل رفع، ويتكلم عن الفاعل، ما تكلم الآن عن المنصوبات أبدا. وسيأتيك باب المنصوبات مفعول به خبر كان اسمنا إلى آخره، يتكلم الآن عن المرفوعات، بدأ بأول مرفوعات، وش أول مرفوعات؟ الفاعل، ثم إذا انتهى من الفاعل سيبدأ بمرفوع ثاني وهو نائب الفاعل، ثم إذا انتهى منه سيبدأ مرفوع ثالث وهو اسم اسم كان المبتدأ والخبر الثالث والرابع، ثم سيبدأ برافع آخر وهو اسم كان. اسم كان، ثم يبتدأ يذكر المرفوع النوع الآخر وهو خبر إن. كلها بالمرفوعات، ما تكلم عن المنصوبات. إذا انتهى منها دخل بالمنصوبات، خبر كان، اسم إن، المفعول لأجل، المفعول لآخره. ظاهر ما ظاهر. فما دام الآن المصنف يتكلم عن الفاعل لا يخطر في بالك أن في شيء منها منصوب أبدا. نعم. أين هنا هو مستتر جوازا، المستتر وجوبا أنت أنتم أنت أنت ونحن الضمير يعني، والباقي جواز. نعم. أعطونا مثال قبل نمشي نعرف. والوالدات يرضان الله. لا احنا وردنا أمثلة. طيب ما خلاص ما خلاص ناخذ الوالدات يرضان الله، يعني فيه كلمة منها نفس أمثلتنا. طيب والوالدات يرضعن أولادهن. نعم. الوالدات مبتدأ. مبتدأ. مرفوع. مرفوع على مرفوع الضمة الظاهرة. الظاهرة على آخره. لأنه ضم. لحظة صحيح. الوالدات مبتدأ مرفوع. صحيح. مبتدأ نعم. توافقونه؟ جملة اسمية هذه. أي لكن توافقونه. نعم. إذن أنا ما أقدر أخالف خلاص. طيب يرضعنا. يرضعنا فعل مضارع. فعل مضارع. نعم. مرفوع على مرفوع إيه؟ الضمة. ضمة. أين هي طيب الضمة؟ المقدرة. هذا مبني المجهول. مبني المجهول. لا لا لا محذوف. خلنا نخلي الإجابة المثال عشان مرة ثانية ما عاد يعطينا ولا خلاص تخافون ما عاد يجيبون أمثلة. طيب يرضعنا. نعم فعل مضارع صح ولا لا؟ صحيح. طيب من فعل مضارع؟ الضمة. أين الضمة؟ مبني. أين الفتحة؟ مبني. فعل مضارع فعل مضارع؟ السكون مبني. فعل مضارع يبنى. فعل مضارع يبنى؟ متى يبنى؟ إذا اتصل بنون التوكيد أو نون أو نون النسبة. أحسنت. هنا فعل مضارع مبني. هنا فعل مضارع مبني. مبني على شيء؟ يرضعنا. مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسبة. هل تحفظ بيت في هذا؟ ها؟ وأعرب مضارعا إن عريا ها من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي رحنا من فتن. فعل المضارع يبنى إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. طيب يرضعنا فعل المضارع مبني على السكون اتصال بالنسوة. النون هنا النون النسوة مبني على الفتح. ضمير متصل مبني على يرضعنا. نعم مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيب والجملة من يرضعنا فعل فاعل في محل رفع خبر مبتدأ. ممتاز ممتاز. أولادهن أولاد مفعول به صح ترضى أنا أولاده مفعول به منصوب على نصبه الفتح وهو مضاف. وهن ها هن ولا نقول الهاء والنون مثل ما عربنا الليلة؟ لا نأخذ مثل عربنا الليلة نقول الهاء ضمير متصل مبني على أولاده هو مبني على الضم في محل لا لا بدأ في محل نصب بقى عشان مفعول به محل نصب أولادهن ما هي في محل جرب الإضافة نعم في محل جرب الإضافة. والنون نون جمع أحسن نون جمع النسوة حوليني صفة وحال نعم صفة ولا حال نعم وش حولين الحول وشهم والسنة وش تصير ظروف ولا ما هي ظروف؟ طيب ظرف ظرف زمان منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وكاملين صفة أكيد صفة الحولين ها؟ أكيد صفة طيب ممكن يعني ممكن ممكن تنازلون شوي ونخليها صفة لكن في شيء أحسن من الصفة أعطي فلان عشرة كاملة أتى القوم كلهم توكيد توكيد منصوب لأنه تابع المنصوب منصوب لا لأنه مثنى. طيب نأخذ مثال ثاني ولا نمشي؟ نعم نعم. طيب يا أعطونا مو بلازم آية شطر بيت. نعم قالوا سلاما. إيه؟ قال سلام. نعم آية. طيب قال سلام قال سلاما قالوا سلاما قالوا سلاما. طيب قالوا فعل فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فاعل سلاما سلاما مفعول به مفعول به. لا سلاما مش معنى قالوا حل حل قرنية سلمين خبر دي خبر بس المبتدأ فين بقى؟ لا الفاعل ضمير مستتر. لا سلاما سلاما على كل حال سلاما احتمال أنها صفة للموصوف محذوف. أنا ماني متأكد لكن احتمال يعني قالوا قولا سلاما احتمال يكون صفة أو مفعول مطلق تحتاج مراجعة. ترى ماني متأكد ماني متأكد أنا جبت هذا المثال مفروض أنه على جهاز. طيب قال سلام لعلنا أراجع في إعراب القرآن. قال سلام قال سلام سلام نعم قال فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمن صيغة تقديره هو سلام. ها خبر لمبتدا محذوف حقكم سلام سلام اي نعم الاولى قالوا سلاما نعم ذكرته لعله هي الصحيح. سلاما صفه لموصوف محذوف تقديره وسلموا سلام وسلموا عليكم سلام الظاهر هذه نعم خلاص. تحيه ابراهيم ايه مرفوع اكمل نعم الجمله الاسميه اكمل من الفعليه. الجمله الاسميه تدل على الثبوت والدوام. طيب بارك الله.